هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. إيه هي دي كانت أيام زمان. اخوان ده اتضايقوا مني بقى، هات غيري. لا لا انتوا اتضايقتوا من الاستاذ عباس. الله يبارك فيكم يا اخي. الله يبارك. عايزين تشاركونا في ارضنا؟ ارضنا النص بالنص. حلت امس ذكرى الزعيم الوطني الكبير مصطفى كامل الذي رحل يوم العاشر من فبراير عام 1908، وهذه حلقة من برنامج أيام زمان لسعد لبيب تتحدث عن القاهرة عام 1908، وتتناول في بعض فقراتها الرحيل المفاجئ للزعيم مصطفى كامل. يرويها لنا حسين رياض. أيام زمان. أيام زمان برنامج يخرجه سعد لبيب. كتب هذه الحلقة محمود يوسف ويرويها لكم حسين رياض. أيام زمان. أيام زمان وفيه أجمل من أيام زمان، أيام الذكريات، ذكريات الشباب والمرح للي عاشوها، وأيام الخيال والتأمل والرهبة للي ما حصلوهاش. الأيام اللي الماضي نسج حواليها ستارة شفافة رقيقة وخلاها كأنها حلم جميل. الخيال والذكريات ورهبة الماضي ده اللي بيكون أيام زمان. أيام زمان مش زي اليومين دول، دي كانت حاجة تانية خالص، وهو العالم كل يوم بيتغير. من حوالي 50 سنة مثلا مصر ما كانتش زي دلوقت، وعلشان كده أنا جاي النهاردة أحكي لكم عن ذكريات سنة من السنوات اللي لها تاريخ، سنة 1908. تحبوا نبتدي بإيه؟ بالغنى ولا بالأدب ولا بالسياسة ولا ايه ولا ايه؟ انا شخصيا احب اسمعكم الصوت اللي قال عليه كاروزو لما زار مصر انه اقوى صوت لو غنى الاوبرا، صوت الشيخ سلام حجازي. طبعا ما كانش الشيخ سلامة هو المغني الوحيد اللي لمع اسمه في السنة دي، كان فيه تياترات وصالات كتير مليانة غنى وطرب، وكان فيه أساتذة مشهورين بيغنوا في الوقت ده، منهم عبد الحي حلمي ويوسف المنيلاوي. إنما الشيخ سلامة كان هو اللي اسمه لامع جدا في السنة دي. وأحب أقول لكم بالمناسبة دي إن الشيخ سلامة من مواليد اسكندرية، اتولد في راس التين وحفظ القرآن لما كان عمره 6 سنين، واشتغل بعد كده مؤذن لجامع سيدي أبو العباس وجامع الأباصيري. ولما ظهر التمثيل في مصر كان الشيخ سلامة من أول اللي نبغوا فيه، وكان نبوغه في التمثيل وفي التلحين. لحن عدة روايات منها شهداء الغرام وعيدة وصلاح الدين وضحية الغواية، وكان بيقوم بالدور الرئيسي في كل الروايات اللي تمثلت على مرسح دار التمثيل العربي اللي أنشأه الشيخ سلامة نفسه. وما دوبنا جبنا سيرة التمثيل واحدة، مصر كانت في الوقت ده بتعاني من الإنجليز وأسرة محمد علي، ومع ذلك الشعب عرف إزاي يستخدم المرسح في مقاومة أعدائه بطريقة غير مباشرة. أنا حضر لكم مثل واحد برواية مترجمة اتمثلت في السنة دي بس، اسمها العواطف الشريفة، رواية من النوع اللي بيمثل الصراع بين شاب من أبناء الشعب ورجل من الإقطاعيين، وفي النهاية ينتصر ابن الشعب. الرواية دي اتمثلت على مرسح تياترو اسكندر فرح اللي دلوقتي بقى سينما أولمبيا بشارع عبد العزيز. يا اخواتي انا كنت اتجننت لما اخلي خطيبي يبارز الراجل الندل ده اللي كان عاوز يتجوزني علشان فلوسي، ولما عرف اني بقيت فقيرة سابني واتجوز واحدة غنية. يا رب يا رب انصر لي حبيبي الشهم الوفي العصامي اللي لولاه ما كنت في العز ده لغاية دلوقتي. كلير، ايه اللي مخليكي قاعده لوحدك كده وكمان بتعيطي؟ لا لا، ده بدل ما تشجعيني. كلير، ان كنت بتحبيني صحيح بطلي عياط. أنا اللي جنيت عليك وأنا السبب في كل اللي حصل. اسمع يا حبيبي، عندي فكرة، ما تيجي نهرب وبلاش مبارزة. نهرب؟ نهرب ازاي يا كلير؟ أنا ابن الشعب اللي كون نفسه بنفسه يهرب من واحد كل مميزاته انه ورث لقبه وسمعته؟ ها ها ها ها. ربنا معاك، سامحني يا حبيبي، انا كنت غلطانة ومعرفتش قيمتك الا في الاخر. انا دلوقتي مستعدة اضحي بنفسي علشانك. اشكرك، الوقت ازف يا كلير، انا خارج وربنا يرجعني ليكي. جرى ايه يا كلير؟ عاملة في نفسك كده ليه؟ اخويا ما عملش حاجة وحشة، والدوق هو اللي بدا بالشر. الدوق، الدوق المجرم. اسمع يا سوزان. خير يا كلير؟ قولي للسواق يحضر العربية حالا. ليه؟ بس قولي له مالكيش دعوة. طيب، ما هو مش ممكن اسيب حبيبي لوحده ابدا. العربية جاهزة يا كلير. طيب تعالي معايا. امشي بسرعة شوية. حاضر. بس بس من فضلك اشوف المسدس، ولما كنت انت المدان فالدوق هو اللي يطلق الرصاص الاول. انا فاهم. وانت يا حضرة الدوق من فضلك اشوف المسدس. اتفضل. استعدوا. اسمع ايها الحكم، انا متأسف، انا ما كنتش ابدا اقصد ان كلير هي اللي تصاب، انما هي اللي وقفت على غفلة بينا وانا متنازل. كلير، كلير حبيبتي، قد كده تعرضي نفسك للموت. السيدة بخير، المهم اننا نحوش الدم اللي نازل ده. حبيبي كنت هتموت علشاني، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. الحمد لله، ويلا نروح علشان نبدأ حياة جديدة بعيدة عن الدوق وامثاله. بعيدة عن الدوق، نبدأ من جديد. انت عندي بالدنيا كلها، الدوق هرب مني لما افتقرت، وانت عرضت نفسك للموت علشاني. انت شهم نبيل، انا معاك للنهاية، انا معاك مع ابن الشعب الشريف الوفي. أنا قلت إني مش هقول غير كلمة واحدة بس عن المرسى، إنما الحقيقة لازم أقول كلمة كمان. في سنة 1908 ظهرت أول رواية مصرية طويلة بمعناها العصري، رواية حديث عيسى بن هشام اللي كتبها محمد الملحي، رواية أظهر فيها عيوب المجتمع المصري بطريقة فنية جميلة، يمكن ما تبقاش جميلة قوي لو قسناها بمقاييس اليومين دول، إنما احنا بنتكلم عن نص قرن فات. كان بيصور في الرواية دي باشا من أيام محمد علي قام من القبر في مصر في ليلة من الليالي، فتقابل مصادفة مع عيسى بن هشام، والاتنين مشوا مع بعض وقعدوا يلفوا في مصر ويتصلوا بالناس وبالهيئات الحكومية وغيرها، وبالطريقة دي قدر محمد الملحي يقدم عرض نقدي كامل للحياة في مصر في الفترة دي. كان المشهد الأول من الرواية بالطريقة اللي هتسمعوها دلوقتي، وده حسب تصوري أنا لأنها ما اتكتبتش بالطريقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في عرضك يا سيد عزرائيل. عزرائيل مين يا مجنون انت؟ انا مش عزرائيل. الله يطمن قلبك، بس الواحد ينفد بعمره، امال حضرتك تبقى مين؟ انا خرجت دلوقتي من القبر. الف حمد لله على سلامتك. سلام عليكم بقى. اوقف عندك. طب افندم وقفت اهو. افندم اسمك ايه؟ صنعتك ايه؟ جاي هنا تعمل ايه؟ انت هربان من الملاكين عشان تحاسبني انا؟ انطق اتكلم. حاضر يا فندم. اسمع عيسى ابو يا هشام، صنعتك كاتب. كاتب؟ انت كاتب؟ ايوه والله العظيم كاتب. ما تحلفش، بلاش كذب. ما فيش مناسبه اكذب على حضرتك. هو انا اعرفك قبل كده؟ انا مش شايف في حزامك دوايا ولا في ودنك قلم، تبقى كاتب ازاي يا معلم عيسى؟ معلم؟ ايوه الكاتب، مش بيقولوا عليه معلم؟ جايز انت ادرى، انما انا عيسى بس من غير معلم. ما دام تعرف في الاوراق والحسابات تبقى معلم. انا مش كاتب حسابات يا فندم، انا بكتب مقالات وقصص واشعار وجاي هنا استعبر شويه بالقبور والاموال. خلاص انتهينا. انتهينا يا فندم، انتهينا. السلام عليكم. قلت لك يا خوف ما تتدخلش. مش منقول اهو، وده كان يوم ايه ده بقى؟ اسمع يا فندم، انت تروح دلوقتي جري على البيت تقول لهم يجيبوا لي هدومي والحصان بتاعي. بيت حضرتك؟ طبعا بيت حضرتي يا فندم. انت جاي من الناحيه الثانيه، شرفنا انا الاخر يروحوا لها ازاي؟ بلاش رغي، ادخل اتحرك. اتحرك اروح فين بس؟ الله، ظاهر انك غبي خالص يا معلم عيسى. يا جناب الميت بلاش معلم دي، قلت لك اسم عيسى، عيسى بس. كله زي بعضه عندي. لكن مش زي بعضه عندي. الله. طيب يلا اتلعلع بقى، روح على البيت. طيب تسمح تقول لي البيت ده يبقى فين؟ انت من انهو بلد؟ من مصر يا فندم. مش ممكن، لازم تكون غريب مهاجر حاجه زي دي. ابدا والله، انا من مصر واهلي عايشين فيها من قديم الازل. ازاي تكون من مصر ومش يعرف بيتي؟ وانا اعرفك انت مين لما اعرف بيتك؟ لا لا لا، مش ممكن ابدا، حتما انت غريب وانا اراهن على كده. مفيش لزوم تراهن، قول لي العنوان وخلصني. عنوان بيتي انا؟ عاوز عنوان؟ وبعدين في الميت الملحوظ ده بقى، في حد في مصر ما يعرفش بيت احمد باشا المنكلي ناظر الجهاديه؟ هو حضرتك؟ طبعا سعادتي. تشرفنا. انا مش تشرفنا، اللي في مقامي انا مش يتشرف بمعرفه واحد دربوع زيك. اخويا ام الميتين والحيين لسانهم طويل علي النهارده ليه؟ يلا امال اعمل لك همه. طب تسمع سعادتك تديني اسم الشارع ونمره البيت. شارع ايه ونمره ايه يا غبي؟ بقول لك منزل احمد باشا منقلي. فاهم يا فندم فاهم، لكن البيوت ما يستدلوش عليها باصحابها. امال يستدلوا عليها بايه؟ بالشوارع يا فندم والنمر. انت لازم مجنون. انا حاسس برضو ان عقلي اختل. وزي ما قلت، رواية حديث عيسى بن هشام كانت أول محاولة لكتابة القصة الطويلة الحديثة، إنما هي كمان كانت بتعبر عن الصغط ضد الاحتلال، الصغط اللي أيقظه زعيم الشاب مصطفى كامل بعد ما أيقظ الروح الوطنية في شعبنا العزيز وانعكست روحه على كل شيء في البلد. ولكن سنة 1908 شهدت روحه وهي تصعد إلى خالقها وشيعت جثمان الفقيد مصطفى كامل. الشعب الطيب بإن مبادئه هتعيش وانه هيستمر في المطالبة بالاستقلال والجلال. فين علي؟ علي اتأخر في المطبخ. انا خارج اشوفه يا باشا. بسرعة اللواء، مش ما يصحش يتأخر عن معاد صدوره لأي سبب. حاضر يا باشا. تعبان لدرجة اني مش قادر اشيل اللواء. انا مش اول واحد زرع وما مهلوش القدر لما يشوف الحصاد. فين فريد؟ عاوز اقول لفريد، عاوز اقول لكم كلكم، تشجعوا واستمروا. وزي ما كان في مصر الأدب والشعر والتمثيل والغنى، كان فيها الحلقات الدينية الكبيرة بتقام فيها الأذكار وتقال التواشيح والسيرة النبوية العطرة. ويا سلام على الحلقات دي في سهرات رمضان. كان أشهر واحد ظهر في اللندة سنة 1908 كان الشيخ علي محمود. يا شيخ علي الله يرحمك ويحسن إليك، كان عبقرية كبيرة، ما اعتمدش على الموهبة، إنما تعب كتير ودرس كتير. بدأ يحفظ القرآن الكريم على إيد الشيخ أبو هاشم الشبراوي بمسجد أم الغلام، وجود القرآن مع الشيخ مبروك حسنين، وده كان راجل كبير من أهل العلم بالقراءات السبع. وما اكتفاش بكده، درس الفقه وبعدين قعد يدرس الموسيقى والتلحين ويحفظ الموشحات لحد ما برع في اللندة وبقى أستاذ وفنان. الله، حاجة غريبة، معرفش ليه دلوقتي افتكرت حاجة تضحك. افتكرت الزار، والزار كان في الوقت ده منتشر خالص في البيوت خصوصا العائلات الكبيرة، لأنه كان بيكلف حوالي 200 جنيه، والجنيه في الوقت ده له قيمته من زي دلوقتي. وكانت الستات تعتقد ان الاسياد هي اللي بتعييهم وتشفيهم، وزي ما تقول لهم الكلية اللي هي شيخة الزار يشتروا الجماد الوز الديوك الخرفان. وكانت الكلية بتبخر القطر في الاول وتقول كلام مش مفهوم. تصوروش ان الزار ده كان التعبير الوحيد عن الفرح، بالعكس، فالافراح كانت من المسائل المهمة جدا في الايام دي. وكانت الافراح في الوقت ده فيها جمال وفيها بهجة، عربية زينب هانم والعربيات الكوبيل ومزيكة حسب الله والصرفية العلمة وبمبا كشر وفرق المشخصاتية زي ولاد ربيا وسيد قشطة وكامل الاصلي. وكانت العروسة تتزوق بحاجة اسمها حسن يوسف بدل الروز والأحمر والبودرة، والعلمة لما ترقص يلزقوا فوق قرطها البنته والنص بنته، والبنته ده عملة ذهب تساوي حوالين 80 قرش تقريبا. كنت تمشي في الشارع من دول لما يكون في فرح، فتجيلك من بعيد أنغام وزغاريب وفرح حقيقي. هي دي كانت أيام زمان. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه الحلقة من برنامج أيام زمان. استعرضنا لكم فيها أيام سنة 1908. كتب هذه الحلقة محمود يوسف ورواها حسين رياض. أخرج البرنامج سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء، الفنان الشعبي شفيق جلال اشتهر بخفة الدم والأصالة الشعبية وسلامة الصوت. رحل يوم 15 فبراير عام 2000، ونتذكر معا في هذه الصورة الغنائية من إخراج فوزية المولد من سلسلة أعياد الحصاد، نتذكر شفيق جلال في عيد البرتقال، تأليف طاهر أبو فاشا وتلحين أحمد صبرة، ومدتها ربع ساعة. إذاعة الشعب من القاهرة. البرتقال برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، ألحان أحمد صبرة، إخراج فوزية المولد. قبل ما نتبع بنكبر ونبدر ونحضر عم تسوق زرايا هنا ياه ياه ياه جنة ما والدي غني ما والدي كله يا والدي كلك ياه ياه ياه جنة الفرح وهل معاه الله الله ليالي بيضة غنى قصيدة والسنينة ترد وراه ياه ياه ياه السنينة لمتني وانا جنبي واسمعكم صوتي وصف التدخين وطبيبة فيك عم يا خيام من صبل وخيام وبدال الخيمات كن عشرة تحميم القشرة ومن الحشرة وانا جربي واسمعكم صوتي بلدي يا بلدي يا شموتي على بلدي يا بلدي يا شموتي على بلدي يا بلدي يا شموتي بستان الحلم مجمعنا غنينا يا حلوة وسمعنا وجمالك يوسف ربنا والورد في خدك ربنا ومطعم فر ولك معنا وهوانا معك وهواك معنا بستان الحلم مجمعنا بستان الحلم مجمعنا عليوي عليوي صبحة ازيك يا صبحة اتفضل يا صبحة كل سنة وانت طيبة يا صبحة اهدي عليوي ده البرتقال طالع السنة دي حلو زيك يا صبحة عليوي صبحة غني عليوي غني انت يا صبحة غني وانا غني استمعتم إلى عيد البرتقال برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا ألحان أحمد صبرة إخراج فوزية المولد مستمعينا الأعزاء ها نحن نقترب من ساعات الفجر الندية ونختتم البرنامج بذكرى الفنان الكبير عباس فارس الذي اشتهر بصوته المميز وأدائه القوي والذي رحل يوم 13 فبراير عام 1978 لا نقدم عباس فارس الليلة ممثلا بل ضيفا على الإذاعة الكبير طاهر أبو زيد في برنامجه الأشهر جرب حظك أستاذ عباس نعم أنت كنت بتحلم أنك تشتغل بالتمثيل في يوم من الأيام؟ لا أمال إزاي اشتغلت بالتمثيل؟ إزاي اشتغلت بالتمثيل؟ كانت المدرسة اللي كنا فيها تاخدنا كل سنة في الأوبرا

ففيه نبأ أي معنى تحت لفظي كمنا. فاهدموا بيتي وردوا قفصي وذروا التلسم يعلوه الفنا. قد ترجلت وخلفتكم لست أرضى داركم لي وطنا. طيب سؤال أخير بقى يا أستاذ عباس. أيوه. عباس بيبتدي بحرف العين. أيوه. هطلب منك شوية حاجات. أيوه. كلها بتبتدي بحرف العين. فاكهة نوع من الفاكهة بيبتدي بحرف العين. عنب. خضار. واحد بيقول ايه؟ عرنبيط. واحد بيقول عرنبيط. آية قرآنية بتبتدي بحرف العين. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أو علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أي نعم. طيب شخص مهزوز شوية يبقى إيه؟ شخص إيه؟ مهزوز شوية. مهزوز؟ لا مهزوز في قواه العقلية يعني يبقى إيه؟ عبيط. يبقى عباسية. لا ده مجنون خالص. طيب اسم الوزير كما يقترح المجمع اللغوي ايه؟ لا اوافق عليه. عرعور. لا ده لا اوافق عليه ابدا ابدا ابدا. وحمى الله وزرائنا من هذا الاسم يا استاذ. طيب ايه رايك في المزيكا بقى يا استاذ عباس؟ المزيكا حاجه عظيمه جدا. طب هنسمعك واحده من العظيمه دي. الله. طب سمعنا مزيكا ليه يا استاذ؟ سمعنا مزيكا ليه؟ هنسمعك مزيكا عشان تقول لنا دي ايه. تاني اذا سمحت يعني زي الناس بيقولوا ايه؟ ايه يا شيخ؟ دي دعاء إلهي ليس لي إلا كعونا. طب هنسمعك واحدة تانية. بس نسيها. ولد الهدى. الله انا مؤكد. طب احنا متشكرين قوي يا استاذ عباس. مستمعينا عشاق البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، موعدنا الآن وحلقة من برنامج عجبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. من مالي ولا يهنالي. مساء الخير يا أخو. مساء الخير. تامر جوه؟ إيه؟ الولد جرى له حاجة؟ لا. الحمد لله خضتينا. الدكتور قال إيه؟ لازم عملية زي بعض وخلينا نخلص بقى بدل ما كل يوم والتاني ننقل له دم. ده نزناز ما بينتهيش. وقال ان عملية زرع النخاع دي هتتعمل في باريس. ايه دي تبقى هتتكلف كتير قوي يا اخوخ. طبعا انا ما عنديش. اتصرف. منين انت ناسي ان انا موظف وانت ناسي ان عندك ارض. اللي يسمع كده يقول عند أطيان، دول هم 5 فدادين عمي في منشية مظلوم ومتأجرين كمان. نروح نقابل المستأجر ده نشوف معاه حل. مفيش قدامنا غير كده. مين؟ افتح يا حفيظة. راجل؟ لا عفريت. دستو مفيش حد تخوفه هنا، انصرف بقى. افتح يا حفيظة انا اخوك. طب مش تقولوا كده بالصبح؟ اهلا اهلا ست خوخي، ازيك يا محي بيه؟ ما مش عفريت يعني اهو. وده بنت رايق وفاضي. حفيظة اعمل له ايه؟ ماني اصلي بخاف عشان لي وحدني والعيال. وايه الزيطة اللي جوه دي؟ تلفزيون؟ لا ده الفيديون. فيديون؟ فيديو غير التلفزيون كمان؟ اه غيره، ما هو اصلا طبعا يا موحي لانهم سيبهولي انا يفهمه، اصله مش فاهم. فهميني يا اختي فهميني. شوف يا موحي بيه، التلفزيون حاجه والفيديون حاجه تانية. وايه الفرق بقى بين الاثنين؟ التلفزيون بيجيلك فيه الصوره وقت ما تحب الحكومه تبعتها لك، والفيديون وقت ما تحب انت بقى. افدكم الله. اجيب لكم ايه؟ تشربوا ازوزه؟ افتح لكم علبتين ازوزة من بتاع برة؟ لا ملوش لزوم. طب اجيب لكم تفاح تقشرهم ده كيلو ب15 جنيه. يا ربنا يزيدكم من نعيمه، انا عاوز عبد الجبار، هو هيتأخر. لو انت ما تعلمش، ده عبد الجبار مسافر من زمان. مسافر فين؟ الاردن. بيشتغل هناك على طول يعني؟ ايوه، وبعت لنا دولار. امال مين بقى اللي بيزرع الارض دلوقتي؟ الراجل اللي مأجرها مننا. يوه الله، لو انتوا مأجرين الارض من الباطن. لا لا ما خلاص، وقعت بلسانك. انا لازم فورا اعمل اثبات حاله. ما كل منشيه مظلوم بيعملوا كده يا محيي بيه. الفلاح منهم اللي يجيله شغل بره ويكون بيزرع حته ارض مأجرها، يروح مأجر الارض دي لناس تانيين ويتكل هو على الله. يعني بيتبت فيها بايديه واسنانه ويستخسر يسيبها للملك بتاعها. طب انا هروح اثبت الحاله دي بقى في القسم. مش جاي منه. ليه بتقول كده يا عمدة؟ اولا مش هتقدر تثبت انها متأجرة من الباطن. حافظة هتقول انا اللي بزرعها ودول بيساعدوني على ما يجي جوزي من السفر. والشهود؟ محدش هيشهد ضده، ما هم كلهم بيغطوا على بعض. ثانيا ده معاها عقد ممضي منك. انا ما مضيتش معاها عقود، ده عقد هو ورثه عن ابوه وابوه ورثه عن ابوه. وهو ده بقى اللي كان ماضي معانا عقد الايجار من زمان قبل قانون الاصلاح الزراعي. انت هتقول لي ما انا واقع في نفس المشكله. انت يا عمده؟ ايوه، 25 فدان مأجرهم مننا عيلة بدير، وبقالهم 35 سنة عمالين يتوارثوهم أبا عن جد. طب على الاقل يرفعوا الايجاره السنويه شويه، ده انا باخد ملاليم. ومن سمعك من سنة 52 للنهاردة وهي 7 أمثال الضريبة. الملوخية اللي كانت بقرش ساغ بقت ب2 جنيه. وفوق كده جم سنة 60 وحطوا على دماغتنا ضريبة جديدة 15% يدفعها المالك للمجالس المحلية. انت عارف يا عمدة، انا حسبتها مرة لقيت ان الفدان لو طلع 1000 بطيخة الملك له فيهم 10 بطيخات والمستاجر له الباقي. والارض باظت لان الفلاح اللي مأجر مش مستعد يصرف عليه. ودلوقتي انا محتاج لفلوس ضروري عشان ابني لازم يعمل عمليه، ربنا يزيع عنه. فقلت اجي اتفاهم مع عبد الجبار عشان يزود الايجاره شويه. صعب، ولو ثبت ان الملك قبض مليم واحد زياده عن العقد ياخد حبس وغرامه. يا ساتر يا رب. طب لو يقدر حتى يعني يديني ايجار سنتين لقدام. ما كانش حد غلب، يبقى مفيش قدامي غير ان ابيع. بكيفك، ولو نويت قول لي وانا ابعت له على الاردن. اهلا يا عبد الجبار. اهلا بيك يا استهانه. بتشربي ايه يا حفيظه؟ ما افتكرش هلاقي عندكم الحاجه اللي متعوده اشربها. انت بتشربي ايه؟ اناناس علب. ما عنديش. يبقى اي حاجه بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. اتأخرت عليكم شوية معلش، أصل كنت عند الدكتور بخصوص عملية ابني تامر. ألف بعد الشر عليه. العملية ضرورية وانتو مش غرب، الفلوس مقصرة شوية. يا لهوي، إيه اللي الضانة؟ كله يهون عشان الضانة. أنا رقبتي سدادة. متشكر قوي، بس أنا متعودش أخد من حد وعشان كده قررت أبيع الأرض. خير ما تفعل. مبروك. شفت يا محي؟ شفت قلبهم معانا ازاي؟ بس يمكن الملك الجديد يحب يزرعها بنفسه فيبقى مش عاوز حد فيه. طبعا ارضه بقى وهو حر فيها. بس انا معايا اجره للارضي دي. ما احنا هنبقى ننهي العقد ده بقى يا عبد الجبار. ايه؟ طب اروح فين واكل منين انا والولاد؟ ما انت عندك شغلك اللي بره، وكفايه بقى عليكم في الارض كده، وانتوا كلتوا منها الشهد طول السنين اللي فاتت دي؟ احنا تعبنا وشقنا فيه. الدور والباقي عليكم انتم اللي بتقبضوا من لحمنا وعرقنا من غير ما تعملوا حاجة. يا أرضي ملك يا بيت، تقوم تلهف مبلغ كل آخر سنة وانت قاعد في البيت؟ اخراسي، دول هم 200 جنيه عمي اللي بنقبضهم في الفدان وبندفع منهم الضريبة كمان. استني يا خوخ، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ كل اللي يرضي ربنا كويس، بيعوها براحتكم زي ما انتوا عايزين. بس النص بالنص. ايه؟ انت اتجننت يا حفيظة؟ ايه؟ هو العرف كده يا استهان؟ تشاركونا في ملكنا؟ ملككم؟ حكا وهي دي مشاركة برضو. امال دي تسميها ايه؟ مكافأة نهاية الخدمة. دي سرقة نهاية الخدمة. اسمع عبد الجبار، اسمع يا حفيظة، انا محتاج تمن الارض كله عشان عملية ابني، لكن برضو هدفع لكم مبلغ، مبلغ هدية كده مني عشان العيش والملح. كل اللي يطلع من ذمتك كويس اهو كده، بس يكون النص بالنص. تاني وبعدين وياك يا حفيظة. النص بالنص، حسوا بينا شوية. النص بالنص. طب هديكوا 10%. النص بالنص. هدفع الربع. النص بالنص. طب تعالي بقى. يا ادخلي. النص بالنص. حسبي انت بتعملي فيها ايه؟ هقطم زمارة رقبتها نصين. النص بالنص. حكم القوي وقال البنك عشان يكمل مصاريف العملية، وخد ابنه وسافر على برة، والولد عمل العملية، قعد شهور تحت الملاحظة هناك لحد ما شوفي تماما. نجحت العملية لكن التكاليف كانت باهظة والمبلغ ما كفاش، فعمل قرض تاني من البنك. تامر رجع زي الأول وحسن كمان. الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. المهم دلوقتي هنعمل إيه في الديون المتلتلة دي؟ يا ما أنا متغاظب شكل. ليه؟ لو ما كانش عبد الجبار هبر مننا نص تمن الأرض ما كناش احتاجنا للديون دي. لازم نفكر هنسدها إزاي، خصوصا الفوائد بتاعتها بتزيد. أولا لازم نسيب الشقة دي ونبيع العفش ده وندور على شقة أصغر وأرخص. وأنا نويت أسيب الوظيفة بتاعتي كمان. ليه؟ مش جايبة همها، لازم ندور على عمل حر. وأنا كمان. هتعمل إيه؟ عندي فكرة نفسي أحققها من زمان، أطبخ أصناف أكل بيتي يبقى فيها نفس ست البيت وأبيعه للمطاعم ومحلات السندوتشات. أنا متأكد إن زباين هيقبلوا عليه بشهية جدا. واتجه محي وخوخة للأعمال الحرة وبقوا يشتغلوا في كل حاجة. في مشروع كويس قوي نفسي أعمله. ايه هو؟ تسمين دواجن. درسته كويس؟ اه، بس عاوز ارض زراعيه 4-5 فدادين. ما فكرتش في منشية مظلوم الارض بتاعت زمان عند عبد الجبار وحفيظه يعني؟ وليه لا، وهو اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. ده احنا زارنا النبي. ميرسي. ده انتوا اصحاب فضل. قلت ايه يا عبد الجبار؟ انا موافق اجر لك الارض، خصوصا اني هسافر العراق ومش هبقى فاضلها بقى. يعني جات لك على الطبطبه اهي. والأكادة بقى إن إحنا حنبقى جيران. يبقى نمضي العقد. محي وخوخة عملوا مشروع الدواجن في الأرض اللي كانت ملكهم في يوم من الأيام، ودخلوها دلوقتي كمستأجرين. في نفس الوقت سافر عبد الجبار يشتغل في العراق، وحفيظة بقت تحصل الإيجارة من محي كل سنة 7 أمثال الضريبة. سنة والتانية والشغل في العراق خف، ورجع عبد الجبار مع اللي راجعين، وقعد مستني وصول فلوسه مع اللي مستنيين. شوف اما اقولك، انا بيع الكنب والمطبخ والسرير اللي حيلتني والحلل وكل حاجه عشان ناكل، لكن الفيديون لا. ما هو لازم نبيع الفيديون عشان نعيش. يبقى نموت. امال هنعمل ايه في البنتين اللي كبروا هيتجوزوا دول؟ اتصرف، لكن ما تقربش للفيديو. وهو حق الفيديو هيجهز البنتين؟ عريس البنت الكبيره مستعجل، هجيب منين بقى؟ يبقى عندك ارض ملكك ومش عارف تجيب منين؟ ما هي الايجاره بتاعتها هايفه، ما توكلش عيش حاف. ايجاره ايه؟ بيع فدان ولا اتنين عشان نجهز البنت. ايه صح. طبعا طبعا يا عبدو، ده انتوا اصحاب فضل واكلين عيش وملح سوا. مش كده والنبي يا ست خوخي؟ فانا قلت بقى ابيع الارض كلها واخلص الخمس فدادين. ايوه، اصل احنا عايزين نجهز البنتين منه ووزه، واذا فات حاجه نعمل بهم مشروع. من عناية. شفت يا عبدو، مش أنا قلت لك ولاد الأصول أصول؟ فطبعا حننهي بقى عقد الإيجار اللي بيني عشان المشتري ياخد الأرض خالصة. أوي أوي أوي، بس شوف بقى هتباع له بكام عشان نعرف نصيبنا. نصيبكم نصيبكم بتاع ايه؟ الله، النص بالنص. عايزين تشاركونا في ارضنا؟ ارضنا النص بالنص. ده احنا محتاجين الفلوس دي قوي. النص بالنص. عايزين نجوز البنات. النص بالنص. خربتوا بيتنا. النص بالنص. عجبي. صور الشخصيات: يحيى الفخراني، خيرية أحمد، إنعام سالوسة، عبد المنعم عوف، يوسف رجاء. عجبي. التسجيل والمونتاج سيد كامل. عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.